بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا في القاعدة الثالثة و ذكر شيخ الإسلام في هذه القاعدة ما في كلمة الظاهر أو ما في اصطلاح الظاهر من الإجمال والاشتراك، وأن الظاهر هو الذي يليق بالمضاف إليه بالمنسوب إليه. وذكر أن أهل البدع يخطئون في تحديد الظاهر ثم في التعامل معه، وشرح هذه القاعدة وذكر لها أمثلة. ومما أشرت إليه في بداية الدرس، في بداية القاعدة، أن الظهور في بالنسبة للنص يكون بأمور. أحيانا يكون باللفظ المفرد، اللفظ المفرد ظاهر في هذا المعنى أو ذاك المعنى، وأحيانا يكون بالتركيب، الهيئة المركبة تدل على معنى معين، وأحيانا بالنظر إلى حال المتكلم، وأحيانا بالنظر إلى حال الخطاب، وأحيانا بالنظر إلى حال المخاطب. ومما ينبغي أن يشار إليه أن المتكلمين يجعلون الظهور يتمحور حول الصورة الأولى، فالظاهر عندهم ما كان ظاهرا في المفرد أو من المفرد. بعد تركب هذا المفرد بمفرد آخر في جملة معينة، الظاهر الذي يكون هناك لا ينظرون فيه. الظاهر حسب السياق والسباق، الظاهر حسب الجملة، الظاهر حسب الدلالة السياقية، لا ينظرون إليه. فالحقيقة والمجاز والظاهر والمؤول كله متمحور عندهم حول اللفظ المفرد. وهذا من الأخطاء الشائعة التي انبنت عليه أخطاء أخرى. هذا خطأ منهجي، أن يكون الظاهر مقتصرا اللفظ المفرد، لأن اللفظ المفرد يختلف معناه بعد تركبه في جملة، بل هذا المعنى الجديد هو المطلوب. المعنى الجديد الذي يكون بعد تركبه هو الذي ينظر إليه. ذكر شيخ الإسلام بعض الأمثلة وشرحها، ثم قال: ومما يشبه هذا القول، هذا قرأناه ودرسناه ولكني سأرجع إليه لأوضحه مرة أخرى. ومما يشبه هذا القول، يقصد القول السابق. ما هو القول السابق؟ أن يجعل المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، أن يجعل المعنى الفاسد ظاهر اللفظ ثم يؤول بحجة الفرار من هذا المعنى الفاسد. واضح يا مشايخ؟ كلام الله عز وجل لا يدل على فاسد، لا يدل على الكفر، لا يدل على التشبيه، إلا أنهم يدعون أن ظاهر اللفظ معنى فاسد، وهذا المعنى لا يليق بالله عز وجل، وبالتالي لا بد من التأويل. هكذا يقولون. يقول مما يشبه هذا أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس منه، لماذا يجعل اللفظ لما نظيرا لما ليس منه؟ حتى يجمع هذا مع هذا في الدلالة على الفاسد، على المعنى الفاسد، ويهوج كله إلى التأويل، أو يجمع هذا إلى هذا حتى يكون الظاهر مستبشعا أكثر، حتى يكون الظاهر مستبشعا أكثر، كما قرأنا في كلام الرازي، قرأنا في كلامه أنه جمع نصوصا كثيرة التي تتعلق بالصفات، وزعم أن الظاهر منها كذا وكذا، ها، و أظهر هذا الظاهر بطريقة فاسدة جدا ومستبشعة جدا، ثم قال أن الجميع يحتاج إلى تأويل. بخصوص هذا المثال الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا، يجعل اللفظ نظيرا لما ليس منه، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما. قيل، القائل هو الرازي، والرازي هنا يقول: فأما الجواب عن الوجه الأول، في يقول هذا في تأسيس التقديس، أما تمسك به أولا فهو أنه لو كان تخليق آدم باليدين، والآن يجيب عن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يجيب عن هذا، يقول لو كان تخليق آدم باليدين يوجب مزيد الاصطفاء لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحانها على آدم في هذا الاصطفاء. لاحظتم؟ ها؟ كيف يجعل هذا مثل هذا؟ لقوله تعالى في صفة تخليقها أي الأنعام: مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ثم نقول تأويلات أخرى. المهم جعل هذا مثل هذا، جعل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، جعله مثل الأول، مثل قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، جعل هذا مثل هذا. لماذا؟ حتى يجعل أن الله عز وجل خلق الأنعام كما خلق آدم، يصل إلى هذه النتيجة، وأن المراد بالآيتين آية سورة ياسين وآية سورة صاد، وأن المراد بالآيتين التعبير باليدين عن الفاعل، واضح يا مشايخ؟ وليس المراد إثبات صفة اليدين ولا خلق آدم باليدين. لاحظتم لماذا جعل هذا مثل هذا؟ ها؟ حتى يجعل الاثنين من إضافة الفعل إلى الأيدي، وبالتالي ليس هناك خلق بوشر باليدين حتى نثبت صفة اليدين من هذه الآية. وشيء آخر، إذا كنت تريد أن تثبت صفة اليدين، فالله عز وجل هنا ذكرها مجموعة: مما عملت أيدينا فشخص له يد وشخص له يدان وله أيدي كما قرأنا نصه الآن سنقرأه وسنضيع الوقت مرة أخرى قرأناه في الدرس الماضي كيف أن هذه صفتان ولا صفات كثيرة يد ولا أيدي ولا يدان أيضا يقول الله عز وجل بيده الملك هذا فيه إفراد مما ملت أيدينا فيه جمع لما خلقت بيدي فيه تثنية فما الذي تثبتونه يقول هذا الرازي واضح يا مشايخ وذكرت لكم سابقا أن الفروق الأربعة التي ذكرناها بين هذه الآية وبين آية سورة بين آية سورة صاد وبين آية سورة ياسين ليست من الفروق التي تخفى على أمثال الرازي وإنما هذا من باب التلبيس والله أعلم لأن هذه فروق واضحة جدا من الفروق التي ذكرناها أن في قوله مما عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي وفي لما خلقت بيدي أضافه إلى نفسه الكريمة ومنها أن في قوله مما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع مما عملت أيدينا وفي لما خلقت بيدي أضافها إلى ضمير مفرد لما خلقت واضح يا مشايخ فرق الثالث في قوله لما خلقت بيدي المضاف مثنى وفي قوله مما عملت أيدينا المضاف جمع وفي وذكرنا أن هذه ما أدري ذكرنا أو لم نذكر هذه الفروق الأربعة كل الفرق الرابع في قوله مما عملت أيدينا جعل اليد عاملة لا معمولا بها وفي قوله لما خلقت بيدي جعلها مخلوقة بها هذه الفروق الأربعة كلها فروق لفظية والخلاصة التي ذكرناها هي فرق معنوي الخلاصة التي ذكرناها أن لما خلقت بيدي هذا لإثبات خلق آدم عليه السلام باليدين وفي وبما عملت أيدينا لإثبات مطلق الخلق إذن آدم عليه السلام خلقه يختلف عن خلق غيره لأن الله عز وجل باشر خلقه بيديه الكريمتين واضح يا مشايخ؟ هذه الفروق الآن قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا ذكر لها شيخ الإسلام أمثلة عديدة لتوضيح ما نحن فيه فقوله مما عملت أيدينا ذكر هنا أن ركز معي قوله مما عملت أيدينا ذكر أن هذه الآية مثل قوله فبما كسبت أيديكم وهي مثل قوله تجري بعيوننا هذا في الجمع وهي مثل قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد واضح يا مشايخ هي مثل قوله فبما كسبت أيديكم في ماذا في إسناد الفعل إلى الأيدي مما عملت أيدينا فبما كسبت أيديكم في قوله فبما كسبت أيديكم المراد هنا أي بما كسبتم لماذا نسب إلى اليد لأن هذا هو الغالب حتى ولو لم تباشر بيدك فيدخل في هذا فبما كسبت أيديكم أي فبما كسبتم واضح؟ إذن مما عملت أيدينا مثل قولي فبما كسبت أيديكم في إسناد الفعل إلى الأيدي وهي مثل قوله تجري بعيوننا في ماذا؟ في ذكر المثنى بصيغة الجمع هذا إشكال آخر عند الرازي لو كانت يدين لماذا مما عملت أيدينا لماذا جمعها؟ شيخ الإسلام هنا يشير إلى أن فصار كقوله تجري بعيوننا في ماذا؟ في إسناد الذكر المثنى بصيغة الجمع في ذكر المثنى بصيغة الجمع تجري بأعيننا. الله عز وجل أثبت لنفسه صفة العينين، وهذا الجمع هنا هل هذا تناقض؟ لا، المثنى لما يضاف إلى الجمع يذكر بصيغة الجمع، هذا معروف في اللغة، واضح؟ هذا معروف في اللغة، كما في قوله في صغت قلوبكما، هو في الأصل قلباكما، في الأصل قلباكما. هنا المثنى أضيف إلى الجمع فذكر بصيغة الجمع للمشاكلة، هذا موجود في اللغة. ليش معناه إثبات عينين ثم إثبات أعين كثيرة، إثبات يدين، إثبات أيد كثيرة، وإثبات يد واحدة كما ذكر الرازي؟ أيضا هذه فبما في قوله مما عملت أيدينا مثل بيده الملك وكذلك بيدك الخير، في ماذا؟ في ذكر لفظ اليد بصيغة المفرد، في ذكر لفظ اليد بصيغة المفرد، والله عز وجل أثبت لنفسه يدين، أليس كذلك؟ ها؟ وهنا ذكرها مفردة، لماذا؟ لماذا ذكرها مفردة؟ لأن المفرد المضاف يعم كل ما يدخل تحت مسماه، المفرد المضاف يعم كل ما يدخل تحت مسماه، يدي، هل هذا خاص بهذا ولا بهذا؟ لو عندي 100 يد كانت دخلت في قولي يدي، واضح يا مجاهد؟ رجلي، لا أحد يأتي ويقول أنت أحيانا تقول يدي وأحيانا تقول يداي وأحيانا تقول أيدي، واضح يا مجاهد؟ لأن المفرد المضاف يعم جميع كل ما يدخل تحت مسمى. ففهمنا من هذا أنه ليس هناك تناقض في هذه الصيغ، وهذا الأمر يوضحه شيخ الإسلام في الفقرة التي بعدها أيضا التي لم ندرسها، وأنا عندي ظرف طارئ لأجله سأتوقف من الدرس، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.